السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 13 للمؤمنين في القرآن الكريم، والذي هو النداء الثاني في سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا النداء الثاني في سورة آل عمران، وهو النداء 13 للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو في الآية رقم 102 وما تلاها من سورة آل عمران. فنادى الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا مظهر من مظاهر إكرام الله تبارك وتعالى للمؤمنين، حيث ناداهم مباشرة بمعنى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. بخلاف أهل الكتاب، فإنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يناديهم إشعارا لهم بعدم الرضا وغضبه عليهم: قل يا أهل الكتاب. أما المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا. فقال: اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى كما هو معلوم لله تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر ولا ينسى. وخصصتها يعني خصصت هذه الآية الكريمة آية التغابن بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، إذ لا تكليف مع العجز عن القيام به، أي لا تكليف إلا بمقدور. فلا يستطيع أحد أبدا أن يتقي الله عز وجل حق تقاته. فآية سورة التغابن الآية رقم 16، والتي قال الله عز وجل فيها: فاتقوا الله ما استطعتم، خصصت هذه الآية الكريمة. فهذا النداء العظيم كرر الله عز وجل فيه نداءه بعنوان الإيمان تذكيرا لهم به، وأمرهم أن يبذلوا وسعهم في تقوى الله عز وجل، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه، حاضا لهم على الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى يموتوا. قال: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أمرهم بالثبات على دين الله عز وجل وعلى تقوى الله تبارك وتعالى حتى يموتوا، فلا يبدلوا ولا يغيروا، كما أمرهم سبحانه وتعالى أن يتمسكوا بالإسلام عقيدة وشرائع، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأرشدهم إلى ذكر نعمته سبحانه وتعالى عليهم بالألفة والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم للإيمان والإسلام بعد أن كانوا أعداء متناحرين مختلفين، فألف الله عز وجل بين قلوبهم فأصبحوا إخوانا متحابين متعاونين كما كانوا قبل نعمة الهداية إلى الإيمان على شفا جهنم، لو مات أحدهم يومئذ لوقع فيها خالدا أبدا. وكما أنعم عليهم سبحانه وتعالى وأنقذهم من النار، ما زال يبين لهم الآيات على طريقة الهداية الداعية إليه سبحانه وتعالى ليثبتهم على الهداية. وفي الآية الكريمة أيضا النهي عن التفرق في الدين وفي الحكم، فكلاهما محرم لما يفضي بالمتفرقين إلى الهلاك والخسران. وعرف أعداء الإسلام هذا فعملوا على تفرقة أمة الإسلام وفرقوها مذاهب وطوائف ثم دويلات وحكومات، ثم أذلوها وأهانوها. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، أي تجتمع عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، والقصعة هي وعاء، هي وعاء يؤكل فيه ويفرد، وكان يتخذ من الخشب غالبا، وجمع قصعة قصاع. فقال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم كثير، أي أعدادكم كثيرة وعددكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء هو ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض، وواحدتها أو واحدة كلمة غثاء، غثاء أي مفرد كلمة غثاء غثاء. والغثاء هو كما ذكرنا الرغوة التي يحملها السيل والفتات على وجه الأرض فلا قيمة لها. قال صلى الله عليه وسلم بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وقد نهى الله عز وجل عن التفرق والاختلاف، وقد وقع ما نهاهم عنه، وثبت ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. وقد وجدت فعلا تلك الفرق الست، وهي الحرورية والرافضة أي الشيعة والجهمية والمرجئة والقدرية والجبرية، انقسمت كل فرقة من هذه الفرق إلى 12 فرقة، فصارت 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو صراط واحد يأمرنا الله عز وجل أن نتبعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن التفرق الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وفي تحديد دقيق لمصدر الفتن ورد سؤال حذيفة رضي الله عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له، وقول حذيفة بعد ذلك وما دخلوا؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه. قال يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومن ذلك يتبين أن هؤلاء الذين يعني يهدون بغير الهدى بغير الهدي النبوي، يخرجون المسلم من ربقة الإسلام إذ تابعهم يعني أو إذا تابعهم ونهج منهجهم، وهم دعاة إلى نار جهنم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أي عرب، يقرؤون القرآن ويصلون، لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور لا سيما العقائد. وهذه المغيبات التي أخذ أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت بالفعل، ويؤخذ منه وجوب اتباع الخير بعد معرفته وتجنب الشر بعد معرفته، ومعرفة يعني دعاته من أهل الأحزاب والمذاهب والضلالات. ولذلك فإنه يجب على المؤمن الانضمام إلى الأمة التي تقيم شرع الله تبارك وتعالى، حتى لا يقع يعني الإنسان فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل ذلك هو ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية يعني المقصود الجهل، يعني العمية أو العمية، العمية مقصود بها الجهل، يقال رجل عمي القلب أي جاهل، وامرأة عمية عن الصواب وعمية القلب وقوم عمون. فالمقصود يعني بهذا هو عمى القلب، وهو يعني عدم إرادة الصواب أو الذهاب وراء الأهواء وأن يميل عن الحق. قال: يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. والمقصود بهؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الحكام ويفسدون في الأرض. قال: ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي رحمهما الله تبارك وتعالى، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والنسائي رحمهم الله جميعا. ومعنى هذا أي من لم يرضى بما عليه المسلمون من أو في وحدتهم المتماسكة حيث يعني يحكمون الشريعة فهو متبع للعصبية والحمية. فهذا الحديث جاء ينهى عن التفرقة وينهى عن الخروج عن الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي هنات وهنات، ستكون بعدي هنات وهنات. والهنات أو هنوات جمع هنا، والهنة الشيء الصغير، والهن كناية عن الشيء الصغير الذي يستقبح ذكره. قالت: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه يفرق أمر أمة محمد وهي جميع فاقتلوه كائنا من كان. والذي يعرف ذلك هم العلماء الذين يكشفون أو يكتشفون الحق إذا وقعت الفتن، لأنهم يقيسون الأمور بمقياس الشريعة فيبينون للناس أو فيبينوا للناس دينهم حينما يحتار الناس في تلك الفتن التي هي مصدر الشر، ومنها ما يبثه الحاقدون ويذيعه المفسدون، ومنها التحلل الأخلاقي والفكر الإلحادي، ومن ذلك أيضا تهتك النساء وتبرجهن، ومنها عدم الحكم بما أنزل الله تعالى، ومنها ارتكاب الكبائر وتضييع الحدود التي لم تطبق والفرائض والواجبات، ومنها أيضا من تلك الفتن الانصراف للدنيا بما فيها من شهوات وملذات إلى غير ذلك مما يكون سببا لدخول النار واستحقاق العذاب. فقال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وكما أن معلوم أن اتقاء الفتن يكون بالإخلاص والعمل الصالح، فمن اتقى الله تبارك وتعالى وأخلص لله عز وجل وعمل صالحا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه في أمره، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى ناج من الفتن، كما قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمره صلى الله عليه وسلم هو شرعه الذي بينه للناس ودعا إليه، قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعضه وكفروا ببعض، فكانوا فرقا وأحزابا، وهذه الأمة اختلفوا فيما بينهم كما اختلف أهل الأديان قبلهم، فقد اختلفت هذه الأمة على نحل يعني ملل كلها ضلة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. أما الفرقة الناجية فهذه يعني أهل السنة والجماعة، فأمام تلك الفتن وفرق الضلال تأتي الفرقة الناجية. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وظاهر الآية الكريمة هو وجوب الاقتداء بالسلف الصالح وهم المؤمنون، وتحريم الاتجاه فيما يخالفهم بصريح قول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومما لا شك فيه أن الفرقة الناجية تظهر في كل مكان وفي كل زمان، وعلامة هذه الفرقة أنها تلتزم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لوصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وبهذا يعلم أن الفرقة الناجية هي أو هم أهل السنة والجماعة، ومن سنن الله تبارك وتعالى في خلقه أن يكيد للحق الأكثرون، يعني الكثير يكيد للحق، وما يزال ولا يزال الصراع بين الحق والباطل يعني دائم، ولكن يخرج الحق منتصرا قويا بفضل الله تبارك وتعالى، وهو أمر مشاهد، ويعني الحق أبلج والباطل لجلج. وكتب الله عز وجل كما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومن أسوأ معاول الهدم ضد الإسلام لا شك أنهم اليهود معنهم الله، فقد يعني قاوموا الإسلام وقاوموا تكوين الدولة الإسلامية واستمروا يكيدون يعني حتى يومنا هذا. ثم فئة أيضا من المشركين الذين عرفوا بحقدهم على اختلاف أجناسهم، وهؤلاء هم أشد عداوة أو أشد الناس عداوة للحق، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعلى رأس هؤلاء من أعداء الإسلام هم اليهود، ثم تابعهم أو يتبعهم بعد ذلك الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى يرد كيدهم في نحورهم إذا تمسك المسلمون بعقيدتهم وثابروا على جهادهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويدخل في ذلك أيضا عداوة النصارى وما يخططون له ضد الإسلام من عمليات التبشير والتنصير في كثير من البلاد الإسلامية التي أصيبت بالضعف والهوان. فالله عز وجل أيضا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء من أكثر يعني وأكبر معاول الهدم وتفتيت الأمة الإسلامية وإقامة الفتن والزعزعة بينهم. أيضا من معاول الفتن تفرق الأمة واختلافها، وظهر ذلك جليا بعد أن استشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فبينما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه، رأى معاوية رضي الله عنه والي الشام أن يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه، في حين كان اجتهاد علي رضي الله عنه أن يرجئ يعني يؤخر ذلك حتى تهدأ الفتن، وكان ذلك الاختلاف في الاجتهاد سببا فيما حدث من فتنة وحروب بين الفريقين، وظهرت فرق التشيع المختلفة بعد ذلك، ومنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله والعياذ بالله، وبعضهم ادعى أن له النبوة، ولكن جبريل حولها يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا من أشنع الباطل والافتراء، ومن فرق الشيعة يعني الزيدية والقرامطة والعبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين، وما تفرع عنهم بعد ذلك كالنصيرية والدروز والشيخية والحشاشين ومسميات كثيرة، فرق ضل خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: أعظم من ضرر اليهود ولا يؤمنون على ثغور المسلمين. يعني ابن تيمية يقول هؤلاء الشيعة والباطنية وهؤلاء الفرق يعني من الشيعة وغيرهم أعظم من ضرر اليهود ولا يؤمنون على ثغور المسلمين، يعني لا يجب أو لا يصح أو أبدا لا يستحقون أن يعني يستأمنوا على ثغور المسلمين وحلول المسلمين، لأنهم حينئذ لا يكونوا أمناء. ومن هؤلاء أيضا ومنهم يعني الفرق من الشيعة الإسماعيلية، وهي ظاهرها التشيع وحقيقتها هدم الإسلام، ومنهم أيضا فرقة البهرة والأغاخانية، هؤلاء الشيعة الذين هم من أكبر معاول الهدم في يعني دولة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من شرهم. في هذه الآية الكريمة بعض الفوائد الكريمة، منها العصمة في التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، فمن تمسك بكتاب الله عز وجل عصمه الله عز وجل ولم يضل أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالعصم من الفتن هو التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى حفظا وقراءة وتلاوة وتدبيرا وتدبرا وعملا وتطبيقا بأحكامه، أيضا التمسك والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي ثبتت عنه في الصحيحين وغيرهم من كتب السنة، وكما قال سبحانه وتعالى أيضا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وما أوحي للنبي هو القرآن والسنة، فأمر الله عز وجل نبيه، والأمر لنا أيضا أن يتمسك بالذي أوحي إليه يعني من القرآن والسنة. والآية في سورة الزخرف قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: والأمر لنا أيضا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أيضا من فوائد الآية الكريمة الأخذ بالإسلام جملة واحدة والتمسك به عقيدة وشرائع، فهو أمان من الغي الزيغ والضلال في الدنيا ومن الهلاك والخسران في الآخرة. أيضا من هداية الآيات وفوائد الآيات وجوب التمسك بشدة يعني بالدين الإسلامي وحرمة التفرق والاختلاف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا من فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر النعم لأجل شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نستطيع أبدا إحصاء نعم الله تبارك وتعالى، وقد قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ومن فوائد الآية القيام على الشرك والمعاصي ووقوف على شفير جهنم، فمن مات على ذلك وقع في جهنم حتما بقضاء الله وحكمته وحكمه. والموت على دين الإسلام هو دعاء ورجاء الأنبياء، فقد قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ما تيسر من تفسير النداء 13 للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو في سورة آل عمران النداء الثاني الآية رقم 102 وما تلاها، والتي قال الله عز وجل فيها ونادى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.